مجالس الأندلس. جمع بين المتعة الفكرية والنظر العقلي وآداب المجالس في بلاد الأندلس. مجالس الأندلس، إعداد المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، مؤانسة مراد مسعودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه المجالس، مجالس الأندلس، هذا البرنامج الذي نعول عليه كثيرا في الإذاعة الثقافية لأنه ببساطة جزء مهم من تاريخنا لما له من ارتباط بالأندلس، بلاد الأندلس، من الفتح إلى السقوط، من الفتح إلى السقوط، أليس كذلك دكتور محمد الأمين بلغيث؟ مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا أخي مراد. سادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. حينما أتحدث عن الأندلس أجد نفسي في جنبات الحمراء، وكما أجد نفسي أطير إلى الرصافة التي بنى أجنتها ورسم سواقيها وهندس ماءها عبد الرحمن الداخل، صقر قريش. صقر قريش، وما أدراك ما صقر قريش. إضافة إلى ذلك فهي تذكرنا بأمجادنا التي افتقدنا إليها منذ 530 سنة كاملة. نعم دكتور محمد الأمين بلغيث، الأستاذ المعد، معد هذا البرنامج، الدكتور في المجالس الأندلسية ياسين دامي، أنت تسأل وهو يجيب، على طريقة أنت تسأل والإسلام يجيب للإمام الشعراوي عليه رحمة الله في المسائل الفقهية، يخدمكم كما قلنا تقنيا ياسين دامي، والمخرجة جمعة خديجة. موضوعنا دكتور محمد أمين بلغيث هي العمارة الحربية أو العسكرية ببلاد الأندلس، وما أدراك ما العمارة الحربية. لكن قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع نستمع إلى ما اختارته خديجة جمعة. بالله زرت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي، كانوا الملوك على الزمان وقارنوا الجوزاء واصطفوا جوار الأنجم، سألت فلم تجبك طلولهم، أشرق بدمعك أو فغص بعلقام. يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي، لم تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني، فصمت لم أتكلم، وقعدت عن أرض تبات عن ربا. سعدت قرونا في ظلال المسلمين، سعدت قرونا في ظلال المسلمين، ذبنا شوقا للقائك يا أرض الفردوس المفقود، الشمس تناديك تعالي الصليبي بحقدهم هدموا منار حضارات وتقدم لم يشفي غلهم مدائن حرقات ومساجد تهينت وأنهار الدم بالأمس كنا حرائر لا يرتقى أبدا لهن بعدنا بعد الأنجوم واليوم ذوقنا الأسرى ذقنا هواناه فبكينا دمعا بكينا ياسين والله بكينا هذه الأرض أرض الفردوس المفقودة حقا. كان الملوك هناك اصطفوا الأنجوم. مستمعينا الكرام برنامج مجالس الأندلس، موضوع هذه الحلقة كما ذكرنا قبل هذا الفاصل العمارة العسكرية في هذه البلاد. دكتور محمد أمين بلغيت، تعكس الأعداد الكثيرة للقلاع والحصون في الأندلس مدى الأخطار التي كانت تحيط بها وحرص المسلمين الأندلسيين على حمايتها من القرى الشمالية المتربصة بها، فقلما دكتور تخلو منطقة مهمة أو مفترق طرق رئيس من قلعة أو حصن، وذلك لأن حياة المسلمين في الأندلس الممتدة لثمانية قرون كانت في مجملها عبارة عن حروب ومعارك بينهم وبين بعضهم من ناحية أولى بفعل العصبية ومن ناحية ثانية التنافس بينهم بين المسلمين وبين النصارى. دكتور محمد أمين بلغيث، هذه الديباجة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. شوف أخي مراد، هي في الحقيقة العمارة الحربية هي صنف من أصناف العمارة في تاريخ الحضارة الإسلامية عامة. نعم. وعادة العمارة الحربية بمكوناتها جاءت استجابة لظروف لها صلة بالصراع الدائر عسكريا بين المسلمين وبين غير المسلمين، وهذه تبدأ في أولى المنشآت الأولى التي كانت حاضرة في الدولة الإسلامية هي تكوين ما يسمى بالمسالح، والمسلحة هي الكوكبة من الجيش التي ترابط في الحدود أو في مناطق الثغور التي يخشى منها دخول العدو. هذه الأولى. الناحية الثانية، في التاريخ الحربي للمسلمين هناك ظاهرة معروفة كان قد دشنها الخليفة معاوية ابن أبي سفيان، هي قضية ما يسمى بالشواتي والصوائف، أي غزوة في الصيف وغزوة في فصل الشتاء لأماكن العدو حتى لا تعطى له الفرصة لتجهيز جيوشه وتجهيز قلاعه وحصونه من أجل الإغارة على ديار المسلمين. صحيح. هل ما وقع من نظام عسكري له صلة بالأندلس مثل الصوافي والشواتي وبناء القلاع على المناطق الحدودية فقط، أم أن المدينة نفسها أو المدينة الأندلسية نفسها سواء كانت في الشمال أو في الوسط أو في الجنوب لها نفس الخصائص التي توجد عليها مدائن مثل صور وبعلبك ودمشق والقاهرة وبغداد وسمرقند وغيرها من ما يسمى بمدن الإسلام في آسيا الوسطى؟ في الحقيقة هذه المدن بالدرجة الجميلة الجزائرية كوم والغرب الإسلامي والأندلس كوم آخر. الأندلس أولا هي ثغر ككل، يعني شبه جزيرة إيبيريا التي تضم الآن الدول الوطنية الحالية إسبانيا والبرتغال كانت عبارة عن أرض رباط كما نسميها الآن بيت المقدس وأرض فلسطين، أرض هي أرض رباط. نعم. معنى ذلك أنها في حالة حرب. حرب. والإنسان المرابط في منطقة ولو للسكنة لفترة من الفترات يعتبر في سبيل الله، وهو ما يعنيه جزء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عين حرست في سبيل الله لن تمسها النار. لا تمسها النار. والمرابط هو مشاهد والمرابط هو في ذمة الله عز وجل إلى يوم القيامة بإذن الله عز وجل. وهو عين ما فعله كثير من الصالحين كعمر بن ياسر وغيره من الذين طلبوا الرباط والمرابطة مثلا من التابعين. نعم. الرباط والمرابطة في ثغور بيروت. نعم. أو بعلبك أو صيدا أو أي منطقة يخشى منها دخول العدو عن طريق منطقة ما يسمى بجبال طروس. بلاد الأندلس أكثر عرضة للغزو في ظاهرة مبكرة هي ظاهرة ما يسمى باسترداد الأندلس إلى ديار المسيحية وتسمى بالإسبانية لا ريكونكيستا. لا ريكونكيستا هي ظاهرة من ظواهر ما يسمى بفجر الحروب الصليبية قبل ظهورها في بلاد المشرق في نهاية القرن الحادي عشر لميلاد سيد المسيح عليه السلام. طبعا هذه المسالح وهذه الشواتي والصوائف كانت موجودة على الأقل في زمن المنصور ابن أبي عامر الذي يعتبر بعد عبد الرحمن الناصر وسلفه صقر قريش من أروع من سجلوا تاريخ حربي على المستوى العمارة وعلى المستوى الغزو لم تعرف له مثيل أبدا إلا في أيام هارون الرشيد رحمة الله عليه. هذه نعم. بالتقريب المقدمات الأولى. تبقى الآن أصناف العمارة الحربية هذه ما سوف نفصل فيه بإذن الله عز وجل. نعم. وكما ذكرت دكتور أنواع العمارة الأندلسية فيما يخص البناء العسكري الحربي احنا نعرف دكتور أنها هي العمارات أو العمارة المتناثرة هنا وهناك في البلاد الإسلامية. يعني أنواع العمارة هي اللي كانت ربما في الشام مثلا هي اللي موجودة ببلاد الأندلس مع الاختلاف. يعني شوف العمارة الحربية بدأت في المشرق مش تكون في الصورة، والعمارة العسكرية التي بدأت في المشرق بدأها شخصية معروفة اللي هو هرثمة ابن أعين. هرثمة ابن أعين يعتبر من كبار القادة العسكريين في تاريخ العالم الإسلامي. لماذا؟ لأنه أرسله الخليفة هارون الرشيد من أجل حماية الغرب الإسلامي في شقه الشرقي أو أقصى الشرق اللي هي تونس أو إفريقيا الحالية. ومن بين أهم الأشياء التي استطاع أن يؤسس لها هرثمة ابن أعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو تأسيس ما يسمى بنظام الرباطات. والربط والرباطات هي عبارة عن قلاع عسكرية متقدمة في مناطق الحدود التي يخشى منها دخول أو إنزال الأسطول البيزنطي على ثغر من ثغور المسلمين، مثل مثلا سوسة أو جزيرة قرقنة أو لوكبون شمال تونس ولو كان جبليا أو أي منطقة من المناطق التي يخشى منها دخول العدو. فأسس نظام الرباط. والرباط اللي هو دكتور الرباط عبارة عن كازرنة سيتون كازرن يعني ثكنة عسكرية اللي هي مقدمة أمامية للجيش في غياب أسطول بحري يحمي الشواطئ. وهذه الرباطات النموذجية عندنا رباط سوسة، رباط المنستير، رباط أريانة في الداخل داخل تونس العاصمة وغيرها من الرباطات. طبعا بالنسبة للجزائر الرباط النموذجي هو رباط سيدي أبو مروان في عنابة في بونا. لكن تبقى أن نظام الرباط هذا الذي تحدث عنه المؤرخ الكبير عثمان الكعاك هو عبارة عن تأسست على شاكلة قطعة الشطرنج، سواء كانت قلاع حربية متقدمة بالفرنسوية أو بلغة تكفارت ديبوس افونسي ميليتير أو سواء كانت بحرية أو برية. ولذلك الخوف على غزو الجنوب مثلا مدينة تيارت كانت تبنى رباطات في أقصى الجنوب الغربي. هذه الرباطات هي رباطات داخلية صحراوية. الرباط بناء دكتور؟ الرباط بناء. نعم. ثكنة عسكرية. نعم. هي أشبه بالقلعة. أشبه ليس قلعة. لا هي قلعة في الحقيقة. لكن تجمع بين كل وظائف المؤسسات الموجودة في المدينة، بين وظيفة المسجد، بين وظيفة المؤسسة العسكرية الكازرنة وبين وظيفة المكتبة. لأن الرباط أنت تعرف اللي الرباط الواحد كين فيه اللي عدد رواده ومرابطه يزيد عن 100,000. مثلا رباط شالة الذي بني في المغرب الأقصى من أجل محاربة نحلة برغواط المنحرفة كان فيها 100,000. هؤلاء 100,000 من المجاهدين من المرابطين فيهم العالم فيهم الصنايعي فيهم الحرفي فيهم المجاهد فيهم الطبيب فيهم المهندس فيهم الكيميائي فيهم الخطاط فيهم الذي يصنع الورق معناها مدينة كاملة جعلت أو بنيت من أجل حماية الثغور. إذن العمارة الحربية صحيح مثل ما ذهبت إلى ذلك أخي مراد أنها لا تختلف اختلاف في الشكل وفي الوظيفة عما هو مبني في أرض العراق. عندنا مثلا نموذج العمارة الحربية التي درست من طرف مؤرخين وأثريين، عندنا مدينة الرقة. مدينة الرقة مدينة عسكرية بامتياز ولا تزال إلى اليوم بالمناسبة. نعم. مدينة نعم. مدينة بعلبك لا تزال مدينة عسكرية إلى اليوم منذ أن أسسها الفينيقيون. لكن تبقى مثلا محرس تونس أو تونس العاصمة، محرسها في أريانا في المنطقة الداخلية بعيدة عن البحر على الأقل بربع أو خمسة كيلومتر، لكن تبقى أن أريانا هي عبارة عن رباط للمتصوفة، رباط للمجاهدين، رباط للمتطوعة عن مرة في الفصل، يعني يتداول على الرباط والمرابطة والحراسة كل أصحاب مهنة مرة في الفصل، مرة في الشتاء، مرة في الربيع، مرة في الصيف، وهكذا دواليك. لكن تبقى أنه هذه المدن هي من أجل تحقيق ماذا؟ الأمن العام. نعم. والأمن العام هذا خلي نحكي لك حكاية بلغة المؤرخين، لأنه في أحيان كثيرة جدا التاريخ هو سرد للمعلومات. يحكي صاحب معالم الإيمان الدباخ وابن ناجي أنه سيدة كريمة ذهبت تتسوق في السوق، معنى ذلك أنه حتى في هذا الفطرة النساء كانوا يتسوقوا، ذهبت تتسوق وكانت معها ابنتها. قلت لها ماذا تحسين يا ابنتي، ماذا تريدي أن أقتني لك من سوق من هذا السوق؟ قالت أمي إني أشاهد أهل رباط سوسة يسعون من أجل جلب السلاح، فسوف ننام هذه الليلة نوما عميقا في أمان. يعني لما يشوفوا الاستعداد الحربي للمتطوعة يحس المواطن العادي صحيح. يحس بالأمن والأمان وينام من أجفونه. نعم. وبالتالي أعتقد أنه الرباط، رباط سوسة، رباط أريانا، رباط تونس، رباط بونا، والرباطات الداخلية قد أدت وظيفتها الأمنية. نعم. نفس الصورة، خليني نحكي لك حكاية، حكاية أخرى. نعم. أدام الله أمننا دكتور. نعم. أنت تعرف لي من سنتين أو ثلاث سنوات احترقت نوتردام دو باريس اللي هي أكبر كنيسة معروفة في باريس. لما احترقت هذه الكنيسة جاء المهندسون للبحث عن ماذا؟ عن جذور وأصول بناء هذه الكنيسة. سيدة أمريكية تفاجئ العالم فتقول نوتردام دو باري، سيدة باريس الأولى على شكل سيدة السيدة الإفريقية عندنا هنا في الجزائر، 99% بناء عربي أندلسي، أرشيتكتور موراسك يستيل عرب بهذه اللغة تكفرت خويا العزيز. نعم. وبالتالي نعم. العمارة في باريس والعمارة في شوارع حسيبة بن بوعلي هي من بنات أفكار المسلمين مهندسين ومعماريين. القلاع الحربية الأولى، قلعة الرقة نموذجا، رباط سوسة، رباط المنستير هي جزء لا يتجزأ مما وصلت إليه الهندسة المعمارية في عهد هرثوم بن أعين. نعم. بالتالي الكلام دكتور علينا الكلام للمعقدين من ثقافة أوروبا أو تاريخ أوروبا. أنا نروح للجزائر أقول لك شوف سبحان الله العمارة الأوروبية اللي بنوها الفرنسيين دائما، والقصبة خردة، بالعكس القصبة هذه الخردة عندها أكثر من 8 قرون أو يزيد، هذه القصبة ستبقى عقدة الفرنسيين إلى يوم القيامة. هذاك البناء الجميل الأبيض وهذيك الأبواب والنوافذ الزرقاء ستبقى خالدة خلود الهندسة المعمارية الحربية التي بناها المسلمون طيلة أكثر من 800 سنة كاملة. على حسب دكتور أنهم هدموا الواجهة حتى تظهر الجزائر العاصمة كأنها مدينة أوروبية. لا، شوف الفرنسيون أخبث خلق الله على الكرة الأرضية. الفرنسيون هم أول من زور التاريخ. وعندك مثال نموذج في الإعلام الفرنسي الآن في الحملة الانتخابية ماذا يقوم به زمور من تزوير للحقيقة، رغم أنه يفترض أنه أهله أخذوا الحق والأمن والأمان هنا في الجزائر لأكثر من 400 سنة كاملة، ولكن هؤلاء الذين قلبوا لنا ظهر المجن تدخل في باب ناكر الجميل. نعم. وبالتالي أعتقد أنه تزوير التاريخ، تزوير المعرفة تحدث أمام أعيننا وستصبح حقائق في مستقبل الأيام. لكن تبقى أنه العمارة الحالية اللي يسموها أوروبية هي عمارة إسلامية بامتياز. إذا حبيت تعرف متانة الأسوار ومتانة القناطر فعليك أن تزور الأندلس. قنطرة إشبيلية تزال موجودة إلى اليوم من أكثر من 800 سنة. نعم نعم، كلام جميل دكتور محمد الأمين بلغيت. سؤال يمهد لي سؤال آخر دكتور، فيما تتمثل العمارة العمارة الحربية ببلاد الأندلس أو عامة العمارة الحربية العسكرية؟ رح نبقى في الأندلس. قلاع حصون يعني فيما تتمثل؟ هي أول نموذج للعمارة، ولو جاء متأخرا هي بناء الأسوار. والأسوار بالمناسبة لم تبنى في زمن الخلفاء والأمراء الأوائل الأمويين. صحيح أنه فيه قصور، فيه منيات، فيه حماية طبيعية، فيه أبواب، فيه قلاع، فيه للمراقبة وأبراج، لكن تبقى أنه تصوير المدن لم يحدث إلا في عهد المرابطين، وهذا بفتوى ابن رشد. انت على بالي تحب ابن رشد، ابن رشد الفقيه. الفقيه نعم. الحفيد. نعم. لا مش الحفيد، الجد نعم. الحفيد فيلسوف نعم، وجماعه الفلسفه الناس ملاح بصح ما يفكروش هذا الكلام. نعم نعم. هو الذي افتى ليوسف ابن تشفين امير المسلمين التقي النقي الذي عاش 100 سنة كاملة، قال عليك أن تصور المدن. قال يا فقيه لم نعهد هذا في تاريخ الإسلام. هذا ابن رشد دكتور. ابن رشد. نعم. ابن رشد الجد. نعم. كما نعم. يقولوا صحاب الجزائر يا أخو. لذلك الأمر الثاني، قالوا ما عنديش درام. قالوا ما عنديش، قالوا لا نملك ميزانية. قالوا استحدث ضريبة تسمى ضريبة التعتيب. وهذه الضريبة رغم شوف الفقيه دكتور، لا فقيه عملي ما يتكلمش من الفضاء، يتكلم من واقع المسلمين. قال على المسلمين حماية أمتهم ودولتهم، وعلى الأمة وعلى السلطة أن تقترض ولو بالعنوة من أغنياء المسلمين على أن ترد لهم أموالهم، على أساس أنها ضريبة استثنائية. لا استثنائية جديدة. نعم. مستحدثة. نعم. ولهذا وقع حولها جدل كبير جدا في كتب يعني الفتاوى. نعم. فصورت المدن التي تتعرض للخطأ مثل مراكش. تعرف دكتور أن الفقهاء اليوم عادوا لهذه المسألة وبتحليل ابن رشد الفقيه. نعم نعم. شوف هي كاين حاجة، كاين حاجة بشرط أن يكونوا مثل يوسف بن تشفين، لأن يوسف بن تشفين حينما جاء الفقهاء إليه قالوا ادخل على مسجد من مساجد المسلمين وأقسم بالله عز وجل أنك لا تملك دينارا واحدا. دينارا واحدا. نرتاح قليلا دكتور، الحديث ما شوقتنا إلى هذه العمارة، العمارة الحربية العسكرية لبلاد الأندلس. ياسين دام عليها تضحك. ياسين، هذه العمارة وارتباطاتها بالفقه على غرار فقيه الأندلس ابن رشد الجد وليس الحفيد. فاصل خديجة ثم نعود. موسيقى حربية ياسين. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، جالس الأندلس في رحبة أستاذنا الدكتور محمد الأمين بلغيت. دكتور، موضوع هذه الحلقة حتى لمن يعني فاته الوصف، العمارة الحربية العسكرية ببلاد الأندلس. يذكر الأستاذ عادل بشتاوي في معرض حديثه عن القلاع العربية ببلاد الأندلس بأن عدد القلاع التي بناها الأندلسيون دكتور بلغت 400 قلعة. 400 قلعة. نعم. لم تبقى منها اليوم سوى بضع قلاع، ولكنها على قلتها تقدم دكتور فكرة وافية عن فن العمارة العسكرية وتفوقها على العمارة الإفرنجية أو الأوروبية. الأوروبية. نعم. ولا شوف أخي بشتاوي، هذا أول المعروف، يعني مش إنسان نكرة. والأمر الثاني للأمانة والتاريخ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. المسلمون كانوا على درجة عالية جدا من الوعي بإمكانياتهم العسكرية وبمواطن الضعف عندهم في ثغورهم. وتقريب أنت لما تشوف وصف المدن الأندلسية تشوف الطبع الحربي واضح كل الوضوح. مثلا عندنا روندا، مدينة روندا اللي هي مدينة أبو البقاء الروندي الشهير. لما تشوف المدينة، الأسوار والقلاع والأبراج تقريبا، وما بين البرج والبرج حوالي 200 أو 300 متر، لأنها تدخل في باب الحراسة المشددة على الداخل والخارج، وأكثر من ذلك حتى المفسدون في الوطن. لكن تبقى أنه العمارة الحربية هي ما وصفت، اللي هي بناء القلاع وبناء القصبات. قصبة المدينة هي منطقة لحماية الساكنة ولو تجاوزوا 400 ألف. شبه عمارة حربية دكتور؟ القصبة عادة عبارة عن ملجأ لأهل المدينة. أنت تعرف في حالة حرب، يعني في حالة الحرب. نعم. هي عادة المدن الثغرية أو مدن الثغور تبنى على شاكلة قلاع حربية. علاش يقولوا القصبة قصبة المدينة؟ وش معناها قصبة المدينة؟ قصبة المدينة هي مكان واسع حربي، إذا تعرض للمنجنيق من الخارج أو إذا تعرض إلى الهجوم ساكنته يستطيعون أن يصبروا أكثر من 5 إلى 6 أشهر. وهذه معروفة، مدينة تتلمسان تعرضت للحصار المريني لأكثر من 10 سنوات، فبنوا مدينة كاملة اللي هي مدينة تقررت، لكن تبقى تقررت مرينية، ومدينة تلمسان صبرت لأكثر من 10 سنوات، بل وفلحوا وغرسوا الأشجار والنباتات داخل المدينة وصبروا حتى استطاعوا القضاء على أو فك الحصار المريني بعد فترة طويلة جدا. نفس الشيء مدينة سرقسطة تعرضت إلى الحصار واستطاع ساكنتها الثبات والصبر لمتانة أسوارهم ومتانة قلاعهم ومتانة قصبة مدينتهم لسنوات عديدة جدا، من 511 إلى 519، يعني معناها على الأقل 8 سنوات. كان حصار دائم، حصار يومي، هجمات يومية. ومع ذلك كانوا يهيئون السلاح، يهيئون الميرة، المؤونة، ويهيئون الماء، خاصة الماء، ويهيئون الطرق الاستراتيجية للخروج لقتال العدو ثم العودة إلى المدينة. وهذه كأنك تشاهد في دراما أمريكية تاع هوليود، الحرب تاع سبارتاكوس ولا تاع حرب تاكفاريناس ولا أي حروب يغرطة. وبالتالي أنت تعرف باللي الإنسانية متعودة على القتال داخل وخارج الأسوار. وبالتالي المدينة الأندلسية كروندا وسرقسطة البيضاء هي مدينة حربية بامتياز. حتى القناطر، القنطرة إذا ضربتها بجبال من الصخور العتية نتاع البازلت لا يمكن أن تتأثر فيه. قلت لك قنطرة، قناطر موجودة إلى اليوم عندها 800 سنة كاملة أو أكثر. نعم. من 1000 سنة. وانت تحكي دكتور محمد الأمين بالغيث، عوام الناس يعرفوا كيفاش استحدثت أكلة القنطيطة هذه المشهورة. نعم. في الجزائر يقول لك كان حصار بقلعة، قلعة وهران. نعم، قلاع. نعم. وهران. نعم. نعم. ولما طال الحصار استحدث هناك يعني المرابطون هناك وعامة الناس استحدثوا هذه الأكلة الخفيفة، الخفيفة وتخليك. نعم. يعني على قيد الحياة. شوف، وقعدت إلى يومنا. شوف هذا دكتور، شوف نقول لك، المدن الحدودية مثل شنتارين، مثل سرقسطة البيضاء، مثل الشبونة في الجنوب اللي هي عاصمة البرتغال الحالية، هذه المدن الحدودية كانت تتعرض يوميا إلى الحصار من قبل الأعداء. وبالتالي فلما تشوفها الآن، الصور تاعها الحقيقية الآن، كي تشوفها قلعة حربية أو بنيت على شكل قلعة حربية، متانة الأسوار، متانة المساكن العادية، يعني كما يقولوا الارشيتكتور سيفيل، الهندسة المعمارية المدنية، تلقاه باللي كأنه قلعة. وهذا هو سر دوام وبقاء الحمراء، سر بقاء قلعة ملقا تصور قلعة ملقا هذه من القلاع الأربعمائة التي تتحدث عنها لا تزال موجودة إلى اليوم، يعني بعد سقوط الأندلس بخمسمائة وثمانية وثلاثين سنة ما تزال موجودة إلى اليوم. نعم. بالرغم من أن الملكان الكاثوليكيان هدموا كل ما يمت بسير الإسلام والمسلمين في هذه البلاد، لم يتركوا إلا المساجد التي حولوها إلى كنائس. نعم. لكن تبقى شاهدة على متانة وقوة وضبط المهندس المسلم المعماري. نعم. نعم. وبالتالي لما تشوف مثلا إشبيلية، لما تشوف إشبيلية نفسه سيفيا في الوقت الحالي في القرن الواحد والعشرين، تشوفها مدينة مفتوحة هي على الجنوب، ومدينة فقيرة بالمناسبة تقع في الجنوب الفقير الإسباني، ولكن مع ذلك الجانب العسكري حاضر فيها بشكل كبير جدا. لما تروح المرسية اللي هي ميناء إشبيلية، تحس باللي هذه المدينة بنيت من أجل أن تحمي نفسها بنفسها في غياب أسطول حربي، وهو سر أيضا المتانة الآن اللي موجودة حتى في الجزر الثلاث الشهيرة الإسبانية اللي هي مايوركا ومانوركا وإبيزا أو بيزا. هذه الجزر الثلاثة تضاف إليها جزر أندلسية أخرى ما بين المضيق وما بين الشمال الريف المغربي، تحس باللي هذا البناء بني من أجل أن يحمي نفسه ذاتيا. وبالتالي نعم. العمارة الحربية هي حصانة قلاع، حصانة أبراج، حصانة قصبات لسكنة ساكنة المدينة في حالات الحصار الطويل من طرف الفرنجة أو من طرف الأعداء. نعم، ذكرت لنا بعض القلاع المشهورة في هذه البلاد، من أشهر القلاع دكتور القائمة اليوم يعني قلعة مقلة أو مرقة. مرقة. نعم، قرب غرناطة، وقلعة المرية على الساحل الجنوبي، وقلعة المنكب، وقلعة المنكب. نعم. المدور قرب قرطبة التي تعتبر أفضل نموذج للعمارة العسكرية الأندلسية المشادة على الصخر دكتور، وقلعة الوادي قرب إشبيلية، وقلعة الموت المطلة على مدينة القلعة الملكية على طريق قرطبة، وهي غير قلعة الموت الإسماعيلية المشهورة دكتور. بالرغم من هذا يعني هي عمارة عسكرية حربية بامتياز، إلا اهتم المسلمون بجمال القلعة إلى جانب حصانتها، يعني الجمال موجود يعني. نعم، الجانب الجمالي طبيعي جدا، لكن جانب المتانة هو جزء يتجزء من فلسفة فهم المسلمين للقرآن الكريم. القرآن الكريم يتحدث عن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. القوة هي متانة الصور، لكن الفرق بين العمارة المسيحية أو الوثنية كالفرق بين الإسلام وبين الوثنية وبين نعم. المسيحية المحرفة. نعم. لذلك القوة مستمدة من القرآن الكريم. الأمر الثاني، لم أنت تكلمت على نموذج رائع جدا هي قصبة ملقا. قصبة ملقا هذه شيدها عبد الرحمن بن معاوية، وقيل أبا زيد وقيل أبا سليمان، وتم إنشاءها في حدود 158 للهجرة. هذه القصبة تقع جنوب شرق المدينة بالقرب من جبل فارو، مشرف على المدينة والبحر. يقول عنها مؤرخ وجغرافي: وقصبتها أي ملقا في شرق مدينتها عليها صور وصخر، وهي في غاية الحصانة والمنعة والجمال. الأمر الثاني، مدينة ملقا أو كنموذج للمدن الحربية الواقعة في منطقة تتعرض للإغارات والإنزال الفرنجة أو حتى دول الشمال اللي هم الفيكينغ، كانت دائما جزء لا يتجزأ من الحفاظ على المدينة الإسلامية، لكن مدينة في قالبها وفي شكلها وفي صورتها وفي متنتها هي مدينة حربية، يعني كزرنة كبيرة. ولذلك مدينة شالا كانت فيها أكثر من 100,000 مرابط. أنت تصور 100,000 مرابط، ما يلزمهم من ماء، ما يلزمهم من غذاء، ما يلزمهم من سلاح، ما يلزمهم من أدوات الكتابة والنسخ على الورق. هذه كلها مدينة حينما تتحدث عنها كنموذج في تاريخ العالم الإسلامي يشدك إليه عبقرية هؤلاء الناس الذين حافظوا على متانة وقوة بلدهم ومدنهم. وهذه تدخل في سياسة معروفة هي نعم. سياسة التعمير أو بناء المدن، المدينة في الإسلام بشقيه يعني الحربي، نعم. الحربي والمدني. نعم. وبالتالي أعتقد أن المدينة في حد ذاتها خاصة المدن الحدودية. أنا أؤكد وأشدد على المدينة الحدودية. المدينة الحدودية دائما تتعرض نعم على ذكر الحدود يعني المناطق الحدودية دكتور اهتم الأندلسيون نعم بحسن نعم انتقاء موضع بناء قلاعهم حتى لا تكون أولا سجنا للمدافعين عنها مع مراعاة الناحية الحربية. فعلى مقربة مثلا من إشبيلية قلعة جميلة رائعة هي قلعة جابر دكتور. نعم شوف القلاع في الأندلس كثيرة، عندنا قلعة روندا يعني دي. اختيار المكان اختيار الأماكن التي يخشى منها دخول العدو، مثلا من بين أهم القصبات والقلاع الشهيرة قصيدة ماردا ومدينة ماردا أو قصبة مدينة ماردا، أيضا من تأسيس عبد الرحمن بن الحكم أو الداخل، وهي والقلعة قلعتها أو قصبتها تشمل على 16900 متر مربع. تصور أنت قلعة أو قصبة مساحتها 16900 متر مربع، معنى ذلك أنها تضم على الأقل بإمكانها أن تضم على الأقل 10000 ساكن. هؤلاء 10000 ساكن بإمكانهم أن يصدوا جيش كامل من جيوش الفرنجة يزيد عن 100000 أو أكثر من ذلك. ولذلك لما تكون عندك قصبة ب 16900 متر مربع ساكنتها ما بين 5 إلى 10000 نفس، ماذا يحتاج هؤلاء من مؤونة وماء وسلاح وغذاء وكل متطلبات الحياة للصمود لسنوات طويلة في مواجهة الحصار التي تقوم به الممالك الأوروبية الشمالية؟ بدينا نفهمه دكتور كثرة السياح ببلاد الأندلس نعم. إسبانيا يعني مؤخرا بدينا نفهمه لماذا يزورون هذه القلاع اللي ما زالها متواجدة إلى يومنا هذا، ما زالوا يزوروا العمارة المدنية مثلا المساجد، وبدينا نفهموا أستاذ حب الناس للموشحات. أعطينا موشحة خديجة. موشحة إذا رأك مؤمن شكرا خديجة المخرجاتك صح على هذا المرشح ياسين دامي. مستمعينا الكرام، برنامج مجالس الأندلس دائما مع الدكتور محمد أمين بلغي. دكتور، ما بقي من الوقت نروح إلى إشارة إلى بعض، أشار إليها بعض المختصين إلى وجود أسوار وتحصينات وبوابات دكتور من مختلف العهود الأندلسية في معظم المدن الرئيسة، مثل أسوار قصبة الحمراء في غرناطة وأسوار الطرف الجنوبي من قرطبة وبوابات طليطلة والمدينة الملكية وغيرها. مهم جدا تلك البوابات التي كانت مأمن يعني عند مباغتة العدو لهذه القلاع، كانت هذه البوابات آمنة لمرور المرة دكتور. شكرا أخي مراد على حسن السؤال. الآن ومنذ تقريب 40 سنة أنشأ المؤرخون والأثريون الإسبان معهد يسموه بالإسبانية لا كاسا دي بالاسكيوس، ذا تنطق با. هذه لا كاسا دي بالاسكيوس أو بيت بالاسكيوس هي عبارة عن مركز بحث يضم المؤرخين ويضم الأثريين. الاهتمام تاع هذا المجال، وبالمناسبة لا كوليكسيون كومبليت موجودة عندنا في الكراب، موجودة عندنا في الحصن 23، وأنا اطلعت عليها واشتغلت عليها في أطروحتي للدكتوراه لسنوات عديدة، أكثر من 13 عام. من بين أهم الأشياء التي تبحث عنها هذا المركز البحث هي تحديد القصور والقلاع والأسوار في كامل الأندلس والبرتغال. في أحيان كثيرة جدا أنت تعرف أنه البحث عن قصر إن درس بنيانه في فترة الصراع بين المسلمين وبين الفرنجة يتطلب أولا ذكاء ومعرفة طبوغرافيا المدينة، ومن ناحية ثانية لابد من العودة إلى النصوص الإسلامية ونصوص الفرنجة، يعني كرونيك ألفونسو السادس أو كرونولوجيا ألفونسو السادس أو مذكرات ملوك الإسبان بما فيهم ألفونسو السادس صاحب الحرب والذي أسقط طليطلة وأعادها لفضاء المسيحية، أو بين كتب الجغرافيا للمسلمين ابن حوقل الحمياري وغيره من هؤلاء. هم الذين وصفوا هذه المدن، هم الذين وصفوا متانة هذه الأسوار، هم الذين وصفوا القصبات قصبات المدن، هم الذين وصفوا القناطر المدنية التي تأسست في مدن. مثلا نعطيك مثال، من بين أهم المدن الشهيرة المستحدثة في تاريخ الدولة الأموية هي مدينة المارية، ومدينة المارية إلى غاية سقوط غرناطة في 1492 تعتبر أشهر عاصمة في تاريخ العالم من حيث أماكن تخزين السلع، وهي عاصمة ما يسمى بتجارة الترانزيت، تجارة العبور. تأتي إليها السلع من بلاد من سيلان، من الهند، من جنوب اليمن السعيد، وتمر عن طريق مصر النيل وغيره، ثم بعد ذلك تصل إلى المارية. هذه المارية مدينة كما يقولوا متعددة الأعراق والجنسيات والألسن واللغات، لكن تبقى الطريقة التي بنيت بها المدينة هي النموذج الذي تتحدث عنه، هي نموذج راقي جدا للحرب. أسسها ثامن خلفاء أو ثامن أمراء الأمويين، وهو أول من تلقب بعبد الرحمن الناصر أو أول الخلفاء، وهذا في سنة 344 للهجرة 955 لميلاد سيد المسيح عليه السلام. المارية بالأندلس مدينة مستحدثة، من خلال بنائها تحس أنك أمام مدينة حربية، بالرغم من أنه في هذا الفترة بدأ المسلمون يملكون أسطول حربي قاعدته في إبيزا، في بيزا وميوركا ومنوركا، ولكن تبقى المارية محمية لأنها تقع على ثغر أو تقع على مضيق بين شرق الأندلس وبين الجزر الثلاثة المشهورة إلى اليوم. الأمر الثاني والمهم جدا، هذه المدينة لما بالرغم من أنها قد تعرضت إلى متغيرات هندسية طيلة 500 سنة كاملة، لكن القصبة والمتحف لا يزال موجود إلى هذه اللحظة 2022. لماذا لم تهدم دكتور؟ أولا أنت أجبت على نفسك، الأندلس الآن أو إسبانيا على العموم والأندلس خصوصا يعني المنطقة الجنوبية من شبه جزيرة إيبيريا هي مصدر دخل قوي جدا يعني من خلال السياحة. نعم. هم في الحقيقة الإسبان الآن هكذا يتكلموا يقولوا لو لم تحرق أو لو لم يحرق الرديء خيمينيس بفتوى منه ملايين المخطوطات لأصبح العالم الآن يتحرك بين مجرات السماء. نعم نعم. نختم بهذا السؤال دكتور. لأنه في حي البيازيد لوحده بغرناطة أحرقوا ما يزيد عن 2 مليون مخطوط علمي، فماذا كانت تحتوي أكثر من 2 مليون مخطوط لكبار علماء ذلك العصر اللي هي نهاية القرن 15 ومطلع القرن 16. نعم والله كلام جميل دكتور محمد الأمين بالغيث. دكتور نختم بهذا السؤال، عرفنا الأمراء الذين شيدوا هذه العمارة الحربية. نعم. نعم. هل هناك أسماء لمهندسين معماريين كانوا وراء تشييدها، وهل قصدوا أن تعمر طويلا هذه المباني يعني لعدة قرون، ولولا التخريب والهدم ربما بقيت إلى يومنا هذا على غرار بعض القلاع الموجودة يا دكتور؟ شوف أنا غاب للإسم نتاعه، لكن المهندس الشهير هو مهندس بناء الخيرالدا، والخيرالدا يقصد بها المسجد الذي بني في إشبيلية. والخيرالدا هذه أشهر منارة في تاريخ العالم، لا يمكن أن تصف منها إلا الخيرالدا تاع الجزائر اللي هي منارة مسجد الجامع الجزائر. صدقني وأنا تعرفني منشيش للسلطة. نعم دكتور. لا معليش خليها. الأمر الثاني والمهم جدا أنه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ المهندس الذي بنى الخيرالدا هو نفس المهندس الذي بنى المنارة التي أو المسجد الذي لم يكتمل الآن في مدينة الرباط. وجب تخليد أسمائهم دكتور. والله هو اسمه معروف، لكن أنا ما كنتش تصور أنك تسألني هذا السؤال. نعم نعم. المرة الجاية نقول لك على الاسم تاعه. هذا اسمه مشهور وتحدث عنه الأستاذ بن قربة، وهو شهير في عالمنا في تاريخ الفن وعلوم الأثر رحمة الله عليه، ورحم صديقه الفاضل عبد العزيز العرش. وقد ذكرنا أن هذان الرجلان هما اللذان استطاع أن يتحدث عن الخيرالدا أو منارة قصر إشبيلية، عفوا مسجد إشبيلية، الذي يعتبر من أجود وأنواع العمارات المدنية. لكن لما تشاهدها أخويا مراد كأنك تشاهد قلعة حربية في منطقة الشمال، أي في منطقة الثغور. دكتور البناية عسكرية مع الحفاظ على جمال الهندسة المعمارية. نعم. مع اختيار المناطق التي يجب أن تبنى أو تشيد فيها هكذا مباني دكتور، حقيقة ارتباط العمارة العسكرية الإسلامية بالتاريخ السياسي والعسكري، وهذا مهم جدا دكتور، لأن الأثريين استنطقوا هذه المباني وأخرجوا لنا تاريخا لا بأس به دكتور. والله شوف، من الجزائريين الذين أبدعوا في قراءة تاريخ العمارة الحربية والمدنية، خاصة للمنارات، لأن المنارة مثل منارة قلعة الرقة هي عبارة عن قلعة من أجل المراقبة ليلا ونهارا لاختراقات العدو لأرض المسلمين. لكن تبقى أنه منارة قلعة الرقة هي نموذج لكل العمارة الحربية التي ستبنى في بلاد المغرب الإسلامي، ونفس الشيء نفس الصورة نفس الهندسة أو نفس الفلسفة في الحياة هي ما هو موجود الآن كأثار في المرية، في روندا، في سرقسطة البيضاء، في بطليوس، في لشبونة وغيرها من المدائن التي في الأصل بنيت من أجل حماية ساكنتها وحماية ثغورها في غياب أساطيل حربية تستطيع أن تحمي مضيق الزقاق أو تحمي الواجهة المعروفة لشرق الأندلس المدينة المرية. لكن تبقى أنه المهندس المسلم له عبقرية خاصة جدا، ليس فقط في بناء القلاع والحصول، لكن في طريقة مد القنوات من أجل إعطاء صورة للحياة في مدينة قد تتعرض لعشر سنوات كاملة لحصار الجيوش الفرنجة. سررنا كثيرا بهذا الحديث دكتور في مجالس الأندلس. تعرف دكتور احنا سألتك هذا السؤال الأخير لأنه عندنا استنطاق وثيقة يعني للأستاذة سعاد سرحان شفاها الله وأعادها الله إلينا سالمة مسلمة دكتور، وعندنا استنطاق المباني من خلال برنامج تراثنا هويتنا للأستاذة الدكتورة فايزة رياش ومن حنايا المتاحف كذلك للزميلة مسيكا، هو إشهار لبرامجنا عبر مواجه الإذاعة الثقافية. ياسين ضامي شكرا لك التقني البارع خديجة جمعة وليس جمعة خشنتي جزائرية خديجة، أشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام في أمان الله. دخلنا إلى الحمراء أنشادنا أضحت تداني بديلا من تنائينا، وكاد ينطيق فيه كل منعطف أهلا بأحفادي ولينا وبانينا. تلك على الجدران شاهدة قامت لتسعيدهم واليوم تبكينا، كأنها حين جئناها تخاطبنا، هنا نازلنا هنا كنا لتغري. تقصيدنا حروفها وجهها الشرقي يعنينا، الورد والفل والريحان